وحسبي ما لي سواه. الله ربي جل علاه، لك ملك في الخلق من سوائي، كملك في الخلق من سوائي، كملك في الخلق من سوائي، كملك في الخلق من سوائي. خجلتي منك وحيائي. الله ربي جل وعلا.